كما قال عليه الصلاة والسلام: لا عبادة كالتفكر، لأنه المخصوص بالقلب والمقصود من الخلق. وعنه عليه الصلاة والسلام: بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء والنجوم فقال: أشهد أن لك ربا وخالقا، اللهم اغفر لي، فنظر الله إليه فغفر له. وهذا دليل واضح على شرف علم الأصول وفضل أهله. ربنا ما خلقت هذا باطلا، على إرادة القول أن يتفكرون قائلين ذلك. وهذا إشارة إلى المتفكر فيه أو الخلق على أنه أريد به المخلوق من السماوات والأرض أو إليهما، لأنهما في معنى المخلوق. والمعنى: ما خلقته عبثا ضائعا من غير حكمة، بل خلقته لحكم عظيمة من جملتها أن يكون مبدأ لوجود الإنسان وسببا لمعاشه ودليلا يدل على معرفتك ويحثه على طاعتك لينال الحياة الأبدية والسعادة السرمدية في جوارك. سبحانك تنزيها لك من العبث وخلق الباطل، وهو اعتراض. فقنا عذاب النار للإخلال بالنظر فيه والقيام بما يقتضيه. وفائدة الفاء هي الدلالة على أن علمهم بما لأجله خلقت السماوات والأرض حملهم على الاستعاذة: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. فقد أخزيته غاية الإخزاء، وهو نظير قولهم: من أدرك مرعى الصنان فقد أدرك، ومن والمراد به تهويل المستعاذ منه تنبيها على شدة خوفهم وطلبهم الوقاية منه. وفيه إشعار بأن العذاب الروحاني أفظع، وما للظالمين من أنصار. أراد بهم المدخلين ووضع المظهر موضع المضمر للدلالة على أن ظلمهم سبب لإدخالهم النار. وانقطاع النصرة عنهم وفي الخلاص منها، ولا يلزم من نفي النصرة نفي الشفاعة، لأن النصرة دفع بقهر: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. أوقع الفعل على المسمع وحذف المسموع لدلالة وصفه عليه. وفيه مبالغة ليست في إيقاعه على نفس المسموع، وفي تنكير المنادى وإطلاقه ثم تقييده تعظيم لشأنه والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل القرآن والنداء والدعاء ونحوهما يعدى بإلى واللام لتضمنهما معنى الانتهاء والاختصاص. أن آمنوا بربكم فآمنا، أي بأن آمنوا فامتثلنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كبائرنا، فإنها ذات تبعة. وكفر عنا سيئاتنا صغائرنا، فإنها مستقبحة ولكن مكفرة عن مجتنب الكبائر. وتوفنا مع الأبرار، مخصوصين بصحبتهم، معدودين في زمرتهم. وفيه تنبيه على أنهم يحبون لقاء الله سبحانه وتعالى. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والأبرار جمع بر أو بار، كأرباب وأصحاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي ما وعدتنا على تصديق رسلك من الثواب، لما أظهر امتثاله لما أمر به. سأل ما وعد عليه لا خوفا من إخلاف الوعد، بل مخافة ألا يكون من الموعودين لسوء عاقبة أو قصور في الامتثال أو تعبدا واستكانة. ويجوز أن يعلق على بمحذوف تقديره ما وعدتنا منزلا على رسلك أو محمولا عليهم، وقيل معناه على ألسنة رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة بأن تعصمنا عما يقتضيه، إنك لا تخلف الميعاد بإثابة المؤمن وإجابة الداعي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الميعاد البعث بعد الموت. وتكرير ربنا للمبالغة في الابتهال والدلالة على استقلال المطالب وعلو شأنها، وفي الآثار من حزبه أمر فقال 5 مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، إلى آخر الآية. إذن بعد أن سمعنا ما قال المفسر رحمه الله تبارك وتعالى، نتأمل في هذه الآيات الكريمة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كل إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة، وأعطاه الله علما من العلوم، فكل واحد إنما يتفكر عن طريق العلم الذي تعلمه في هذه الحياة الدنيا. وآيات الله تبارك وتعالى آيات كثيرة لا تنحصر أبدا، وإن هذه الآيات كلما فكرت فيها تجد شيئا جديدا وتجد قدرة عظيمة جدا. ولكن الله سبحانه وتعالى خص هذه الثلاثة: أولا خلق السماوات، ثانيا خلق الأرض، ثالثا اختلاف الليل والنهار. خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، دوران الشمس، دوران الأرض، كل ذلك من آيات، لما يعني كان الله عز وجل قد ذكر لنا آيات الربوبية وبين لنا أن العبد إنما مركب من هذه النفس البشرية ومن هذا البدن، أشار إلى عبودية البدن. لذلك لا بد لنا أن نذكر الله سبحانه وتعالى، فإن المتفكر في السماوات والأرض، وإن المتفكر في دوران الشمس والأرض، عند ذلك يعلم عندما يراها تدور بنظام محكم دقيق، يجعل من ذلك الصيف والشتاء والربيع والخريف، يطيل الليل تارة ويطيل النهار تارة، وكل ذلك من أجل هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم. وبعد ذلك لابد أن يعلم أن هذا التغيير في هذه الأفلاك، ينبغي علينا أن نعلم أن هذا النظام وضعه رب عالم جليل جل وعلا، على الإنسان أن يفكر في عقله: لماذا خلق الله الإنسان في أحسن تقويم؟ لأنه ميزه بالعقل الذي جعله مناط التكليف، وما عليه إلا أن يتفكر ويتفكر حتى يعلم لماذا خلق، وكيف يتجه إلى عبادة الله عز وجل، وكيف يذعن إلى خالقه وإلى بارئه جل وعلا، ويعلم أن الله عز وجل جدير بأن يعبد، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى عنده الوعد والوعيد، الوعد لمن فعل خيرا والوعيد لمن فعل شرا. ولذلك على الإنسان أن يفكر، لا أن يعطل تفكيره أبدا، وأن لا يعيش كما تعيش البهائم في الأرض. فالبهائم خلقت من أجل شيء سخرها الله عز وجل للإنسان، فتسخرت وانقادت وتذللت. أفلا ينبغي لهذا الإنسان الذي أعطاه الله عقلا ولبا، عند ذلك أن يفعل عقله وأن يفعل تفكيره، وأن يتفكر في هذه الآيات المبثوثة في الكون التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، والتي تدل في المقابل على حدوث هذه الأشياء وعلى استنادها إلى مؤثر قديم، فإنها متغيرة، وكل متغير حادث، وكل حادث لابد له من محدث. فإذا علم ذلك الأمر أخلص في العبادة لله سبحانه وتعالى. كم من إنسان اليوم ربما ينظر وبعد ذلك يقول هذه الأرض وجدت هكذا من تلقاء نفسها، عطل عقله وعطل فكره وعطل فؤاده واتبع رأي بعض الناس المغرضين الذين لا يريدون الانصياع إلى الحق. لماذا تعطلون أفئدتكم وقلوبكم وعقولكم؟ فكروا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول، أصحاب الفكر، أصحاب النظر. الله عز وجل ميزكم معشر البشر، فعليكم دائما أن تتفكروا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نظرنا إلى هذه الأفلاك وتغير العناصر وتبدل الصور وتغير الأوضاع، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. قال تعالى بعد ذلك، بعد أن انتقل من هذا الأمر إلى أمر آخر، هذا الإنسان الذي عندما فكر وتوجه إلى خالقه سبحانه وتعالى أخذ في طريق العبودية والذكر بالله سبحانه وتعالى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. مدح الله عز وجل الذين يذكرونه والذين يفكرون في هذا الكون ويعلمون أن له خالقا، آمنوا بمحمد رسول الله، آمنوا بكتاب الله تبارك وتعالى، ذكروا الله سبحانه وتعالى دائما في كل أحوالهم، قائمين قاعدين مضطجعين. دل ذلك أيضا على أن الصلاة التي أوجبها الله عز وجل لا تسقط بحال من الأحوال، فإن لم يستطع الإنسان أن يصلي قائما صلى قاعدا، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب، وإن لم يستطع أن يصلي على جنب صلى إيماء، وفي عينه إيماء وفي قلبه تفكرا، ولا تسقط الصلاة بحال من الأحوال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولذلك جعل الله عز وجل المساجد رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما الرتع؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لعمران بن حصين الذي ربما أصابته الأمراض صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب تومئ إيماء. هكذا علمنا ربنا وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد لنا أن نبقى عابدين لله سبحانه وتعالى مخلصين له. ثم ذكر ربنا عز وجل هذا الإنسان المؤمن فقال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعملون فكرهم من أجل أن يستدلوا وأن يعتبروا. فإن التفكر عبادة من العبادات، تفكر ساعة، هذا التفكر ربما يكون أفضل من عبادة سنة، لأن التفكر هو الموصل في القلب والموصل إلى المقصود، ويعرف الإنسان قدره بأنه عبد ذليل بين يدي رب جليل. فإذا اعتبر الإنسان كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عبادة كالتفكر. فكر يا أخي، فكر لماذا خلقت، لماذا وجدت، لماذا قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لماذا ربنا سبحانه وتعالى أخفى عنا آجالنا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاءت آجالنا انقطعت أعمالنا. ولذلك إنما علينا دائما أن نتفكر في حياتنا، وأن نغتنم فراغنا، وأن نغتنم شبابنا، وأن نغتنم قوتنا، وأن نغتنم فكرنا، وأن نسير كل ذلك إلى طاعة الله عز وجل. ولذلك عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل المستلقي على فراشه الذي يرفع رأسه إلى السماء فينظر إلى نجومها وإلى شكلها وإلى تلك القبة العظيمة التي هي فوق هذه الأرض فيقول: أشهد أن لك ربا. خاطب السماء، خاطب هذه الكواكب، خاطب الشمس والقمر: أشهد أن لك ربا وخالقا. هذا الأمر استنتاج، تفكر، عبادة. إن هذه الأشياء من يحملها، من يسيرها، من فعل لها ذلك النظام المحكم البديع؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ينظر إلى هذا الأمر فيقول: أشهد أن لك ربا وخالقا. بعد هذا التفكر يقول: اللهم اغفر لي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنظر الله إليه فغفر له. وهذا دليل على التفكر، ودليل على العلم الذين يتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ بعد هذا كله يناجون ربهم تبارك وتعالى قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا. معنى هذا: يا الله، يا ربنا، ما خلقت هذا باطلا. يتفكرون ويقولون، تنطق ألسنتهم بعد هذا الفكر وبعد هذا الخلق، تنطق ألسنتهم ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا. هذا المخلوق الذي خلقته، لا يوجد مخلوق خلقته إلا لعبرة وإلا لحكمة. لا يوجد شيء مخلوق عبثا ولا ضائعا، بل كل شيء مخلوق لحكمة أرادها الله عز وجل، بل لحكم كثيرة لا يعلمها ولا يحيط بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فكلها كانت من أجل هذا الإنسان، مبدأ وخلقا وإيجادا وتفكرا وحياة وكل ما يريد أن يحتاج إليه في هذه الحياة الدنيا. أفلا ينبغي لهذا الإنسان أن يطيع الله سبحانه وتعالى؟ أفلا ينبغي لهذا الإنسان أن يخضع لله عز وجل؟ أفلا ينبغي لهذا الإنسان أن يحث نفسه على طاعة الله لينال الحياة الأبدية السرمدية، لينال السعادة الدائمة عند الله في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ أفلا ينبغي علينا أن ننجح؟ ربما يقولون كثيرا: لا يوجد يعني امتحان عرفت أسئلته وعرفت أجوبته وعرف طريق النجاح فيه إلا طريق الإسلام وإلا طريق الحياة. فالله سبحانه وتعالى خلق لنا هذا الأمر كله وبينه لنا تماما، ومع هذا الناس يقصرون. ثم يقول المتفكر أو المتفكرون: سبحانك. كل واحد منهم يقول سبحانك، أي أنزهك يا رب تنزيها عن كل شيء لا يليق به، أنزهك عن العبث، ونزهك عن خلق شيء ربما لا يعرف لماذا، نحن لا نعرف أحيانا لماذا خلق، لكنك أنت العليم الحكيم الذي وضعت كل شيء في مكانه. أنزهك يا رب عن جعل هذا الباطل في هذه الحياة الدنيا. لذلك نطلب من الله سبحانه وتعالى بعد العبادة، بعد ذكر الله، بعد ذكر الله قياما وقعودا وعلى الجنب والتفكر في خلق السماوات والأرض والدعاء إلى الله والاعتراف والتنزيه، نطلب من الله جميعا أن يقينا عذابه وأن يدخلنا جنته قائلين فقينا عذاب النار. عندما يعلم الإنسان لماذا خلق ويعلم أنه يجب عليه أن يفكر ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من النار، ثم يبين شيئا آخر، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، إن هذا الإنسان إما أن يكون فائزا رابحا وإما أن يكون خاسرا، فالذي يخسر إنما يدخل النار، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرضى منه عمله، فقد رسب في هذا الامتحان وقد نال الخزي والهوان، وحكم الله عليه سبحانه وتعالى بأنه سيدخل النيران عذابا من عند الله تبارك وتعالى. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، أخزيته غاية الإخزاء. لذلك هذا الإنسان الذي وصل إلى هذا الأمر لم يعرف لماذا أحياه الله عز وجل. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا؟ يقال إن الله عز وجل في يوم القيامة أيضا يجعل هذه الحيوانات تقتص من بعضها البعض وتنال العدل، وبعد ذلك يقول الله لكل هذه الحيوانات بعد أن اقتصت الجلحاء من القرناء إلى غير ذلك يقول لها جميعا كونوا ترابا. فالكافر الذي حكم عليه بالنار وأخزاه الله تبارك وتعالى يتمنى أن يكون حيوانا، يتمنى أن يكون ترابا، يتمنى أن يكون الأمر قد انتهى به، إلى قول الله للحيوانات كونوا ترابا، لكن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، عذاب شديد. نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من النار، اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم. ولذلك هنالك عذاب في الجسد وعذاب في الروح، وربما يكون حتى عذاب الروح أعظم بكثير من عذاب الجسد. وما للظالمين من أنصار، هؤلاء الذين ذكرهم الله ما قال وما لهم من أنصار، سماهم ظالمين لأنهم ظلموا أنفسهم في هذه الحياة الدنيا. ما هو سبب إدخالهم النار؟ عدم طاعتهم لله، عدم إيمانهم برسول الله، عدم عبادتهم لله، عدم تفكرهم في ملكوت السماوات والأرض، عدم إعمال عقولهم، غرورهم في هذه الحياة الدنيا، كل ذلك كان سببا لأن يسميهم الله عز وجل ظالمين. ما لهم من أنصار، تنقطع النصرة عنهم، لا شفاعة لهم عن الإطلاق. نعم طبعا يعني لا نصرة لهم. أما باب الشفاعة فهذا باب عظيم لا يعلم كنهه ولا حقيقته إلا رب العزة تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو الخالق للخلق، وهو الذي يكرم ويهين، ومن الممكن أن يجعل الله سبحانه وتعالى الناس جميعا في إلا تبرة القسم، يعني أن يجعلهم في جنة عرضها السماوات والأرض. نحن لا نتدخل ولكننا نطلب الشفاعة من ربنا، ونطلب من الله أن يتجاوز عن ذنوبنا، عن كبائرها وعن صغائرها، فإن المسلم إنما يتوب إلى الله. ويعود إلى الله ويقلع عن المعاصي، وجعل الله له مكفرات، فالجماعة إلى الجماعة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. هكذا ربنا عز وجل يجلو لنا صحائفنا، فلنكن دائما على علاقة طيبة مع ربنا تبارك وتعالى. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سمعنا مناديا، جعل الله سبحانه وتعالى هذا الفعل يعني يدل على المسمع عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى عندما وقف على جبل الصفا، وأخذ ينادي وينادي إلى أن لقي الله عز وجل ينادي الناس على بصيرة وهدى، وينادي من كانوا ورثة الأنبياء من العلماء العاملين، ينادون إلى الدعوة إلى الله عز وجل، إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إلى عبادة الله، إلى البعد عن معاصي الله تبارك وتعالى. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. لذلك هذا المنادي هو في الحقيقة وفي القيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنادي أيضا إنما في صدورنا وفي قلوبنا وفي كل حياتنا القرآن الكريم. إذن ينادي للإيمان، هذا الإيمان الذي ينتهي بنا إلى الاختصاص بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بالدعوة، بالتفكر في الحياة الدنيا. أن آمنوا بربكم، طلب منا الإيمان، وبعد أن نتفكر في خلق السماوات والأرض، بعد أن نعمل عقولنا، بعد أن نكون من أولي الألباب، بعد أن نذكر الله سبحانه وتعالى قياما وقعودا، هذا الإيمان وكما قال العلماء يزيد وينقص. أصل الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكن الإيمان يختلف من شخص إلى شخص آخر. هل هذا الذي يكثر من الصلاة كالذي يقل منها؟ هذا الذي يكثر من الإنفاق كالذي يقل منها؟ هذا الذي يكثر من فعل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل العلم في سبيل الله عز وجل؟ ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، وقيل لا خلف كذا قد نقيل. إذن هذا الإيمان الذي ينبغي أن يزداد عند الإنسان كلما تفكر في خلق السماوات والأرض. بعد أن آمنوا واستقر هذا الإيمان في قلوبهم، أن آمنوا بربكم، فعند ذلك آمنا، امتثلنا طاعة الله عز وجل، ولكن اعترفنا بتقصيرنا فقلنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فالإنسان له ذنوب كبائر وصغائر، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب لأنها تبعات إنما تكون على الإنسان يتحملها، يقع أحيانا في الخطأ، وذلك من أجل أن تظهر رحمة الله وتوبة الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا. هكذا ينبغي علينا أن نعلم، ولكن علينا أن نستعظم ربنا فلا نقع في المعاصي ولا نقع في الذنوب. فإذا وقعنا في شيء منها استغفرنا. إني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، وهو رسول الله وهو المعصوم عن الخطأ. كذلك علمنا أن نستغفر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اجعل لنا مكفرات من هذه الأعمال الحسنة من رحمتك فينا، من شفاعتك لنا يا رب العالمين. كفر عنا سيئاتنا، إذن اغفر لنا ذنوبنا، اجعلنا مع الأبرار، اجعلنا في زمرة هؤلاء ممن رضيت عنهم. ولذلك دائما العبد المؤمن كل حاله خير، كل حاله خير، دائما في السراء في الضراء، إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون صابرا حتى في ساعة الموت، فهو يحب لقاء الله عز وجل، لأن ما عند الله أفضل بكثير مما عند الناس. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. كلمة تقال من قبل ملك الموت للمؤمن، فعند ذلك تخرج روحه على شكل عرق في جبينه فينتقل إلى الله عز وجل. هكذا تكون نهاية حياته، حب وإيمان ومغفرة ولقاء مع الله تبارك وتعالى، قائلا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. آمنا بك، صدقنا برسلك، صدقنا بما وعدتنا به، فنطلب منك أن تتفضل علينا، وأن بعد أن امتثلنا أمرك وانتهينا عما نهيتنا عنه فأعطينا هذا الثواب الذي بلغونا عنه رسلك الطاهرين، رسلك الطاهرون المبلغون عن الله تبارك وتعالى. نعم، لا خوف من الإخلاف من هذا الوعد، بل لا بد أن نخاف من سوء العاقبة، لا يدري الإنسان، كما قال سيدنا الصديق: لو وضعت قدمي في الجنة وقدمي خارجها ما أمنت مكر الله. لذلك إنما أسأل الله عز وجل أن يعطيني ذلك الوعد تفضلا منه، فالعبد مستكين طالب من الله عز وجل تلك الرحمة. لذلك هذا الوعد الذي جاء على ألسنة رسلك: ولا تخزنا يوم القيامة. كيف لا يكون الخزي؟ يعني يوم القيامة إذا عصمتنا في الدنيا عن المعاصي والذنوب والآثام وجعلتنا من المقربين إليك فإنك لا تخلف الميعاد. وهنا ميعاد الله عز وجل إثابة المؤمن، ميعاد الله عز وجل إجابة الداعي، ميعاد الله عز وجل البعث بعد الموت، ميعاد الله تبارك وتعالى جنة أو نار، ميعاد الله تبارك وتعالى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميعاد الله المرور بسرعة على الصراط، ميعاد الله عز وجل أن نأخذ كتابنا بأيماننا، ميعاد الله أن يرضى الله عنا، أن لا يحاسبنا، أن يدخلنا الجنة بغير حساب، نرجو الله عز وجل. ومن هنا كرر المؤمن، انظر في هذه الآية: ربنا ربنا ربنا، محبة بالله عز وجل، ابتهالا إليه، دلالة على استقلال هذه المطالب، علو لشأنها في هذه الحياة الدنيا. ولذلك جاء في الآثار من قال من حزبه أمر، أصابه أمر فقال خمس مرات ربنا ربنا ربنا، يدعو الله ويلتجئ إليه، أنجاه الله مما يخاف. فانظر ماذا قال ربنا عز وجل، ما قال ثم استجاب لهم، قال بفاء الفاء التي تدل على العاقبة مباشرة وعلى التعقيب: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إذن فاستجاب لهم ربهم، استجاب الله عز وجل إلى طلبهم، استجاب الله إلى دعائهم، استجاب الله إلى مناداتهم، استجاب الله عز وجل إلى ما تريده قلوبهم وأنفسهم، أني لا أضيع عمل عامل منكم. من قال إن الله يضيع عمل العامل؟ بل إن الله يأتي إلى الحسنة فيضاعفها أضعافا مضاعفة، أما السيئة فيتركها سيئة واحدة. حتى إذا هم الإنسان على عمل صالح ولم يعمله، عند ذلك هذا الهم كتب له حسنة، هذا فضل من الله تبارك وتعالى. وحتى لا يظن النساء أنهم غير داخلين، قال تعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الأنثى من الذكر، الذكر من الأنثى، أنتم من أصل واحد، اتفقتم في دين واحد، اتفق الرجال والنساء كلهم مما جاء إلى الله عز وجل بقلب سليم. لذلك أم سلمة رضي الله عنها تقول يا رسول الله إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء، فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.